وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يجرنا إلى مسألة أخرى. الناس يزدحمون في رمضان في المساجد، وكان من هدي السلف أنهم يغتسلون للقيام، فعلى الإنسان إذا جاء إلى الصلاة أن يتنظف بما يستطيع ويتطيب بما يستطيع. وقد كان السلف يجمرون المساجد ويطيبونها بالطيب، فعلى الإنسان أن يراعي هذا ولا يكثر من الطعام حتى لا يتجشع فيؤذي إخوانه في الصلاة.